واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لنا ولم يمتثني بشر ولم أكن نادى من تحتها تحتك سريا امرأة سوء وما كانت ولم يجعلني جبارا سورة مريم التي يبلغ عدد آياتها 98 آية ويبلغ عدد كلماتها 9961 كلمة ويبلغ عدد حروفها 3800 حرف وكلماتها 961 كلمة. كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة مع فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب. يقول سيدنا داود عليه السلام لرب العزة تبارك وتعالى في مناداته يا ربي من يسكن بيتك وممن تتقبل الصلاة. فقال يا داود يسكن بيتي وأتقبل الصلاة ممن تواضع لعظامتي ولم يستطل على خلقي ولم يبيت مصرا على المعاصي ورحم الأرملة والمسكين وقطع نهاره في ذكري وكف نفسه عن الشهوات. فذلك مثله عندي يضيء له نور كضوء الشمس ومثله عندي كمثل أشجار الفردوس لا ييبس أوراقها أبدا. ولكم الله